إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يكفرون. الله أكبر. سبحان إنما يؤمن بآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يشركون. تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلها تعلم نفس ما أخفي من قرة أعينه جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أم كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فتقوا مأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من عذاب أدنى دون عذاب أكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتنا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. فجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما ملكنا من قبلهم يقولون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى أرض الفرج فنخرج به ثمرا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين. قل المرسح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لهم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.